بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين. هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله يتصل بأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، تقدم تقريره فيما سبق، دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، لا خلاف بين أهل الإسلام في أن لله خلقا هم الملائكة، خلقهم من نور، وهم خلقهم الله تعالى على نحو مميز، فهم لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم صفات جاء بيانها في الكتاب والسنة وأعمال. المصنف ذكر بعض أعمالهم، قال ونؤمن أي أن أهل السنة والجماعة يقرون بالكرام الكاتبين، أي بوجود الملائكة الكرام الكاتبين، أي بوجود الملائكة الموصوفين بأنهم كرام كاتبون. وقد ذكر الله تعالى هذا في كتابه في قوله تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ووصفهم بهذين الوصفين لبيان منزلتهم وعملهم. فقوله تعالى كراما هذا لبيان منزلتهم، فهم كرام لأن لهم عند الله تعالى منزلة ومكانة وشرفا ومقاما كبيرا، وهم كاتبون لأنهم يكتبون أعمال العباد وما يكون من أحوالهم، فهم كتبة يكتبون كل ما يصدر عن بني آدم من قول أو فعل، كما قال جل وعلا وإن عليكم لحافظين يحفظون أعمالكم كراما كاتبين، وقال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقال جل وعلا بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال جل في علاه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الكتابة لا تستثني شيئا، بل تشمل كل ما يكون من صغير أو كبير، كما قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، أي في الكتاب، وكل صغير وكبير مستطر أي مقيد مسجل، هذا على القول بأنه في كتب الملائكة. قد قال الله تعالى في حال الناس إذا وضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقوله رحمه الله فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، هذا بيان لمهمتهم، وهو أنهم يكتبون لحفظ أعمال العباد، فكل أعمال بني آدم مرصدة مقيدة لا يفوت منها شيء، كما قال تعالى ويرسل عليكم حفظة، وكما قال جل في علاه إن كل نفس لما عليها حافظ. وهؤلاء الملائكة الكرام الكاتبون متعددون كما دل عليه اللفظ، فليسوا ملكا واحدا، بل قد قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقال تعالى ويرسل عليكم حفظة، وقال بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالكتابة ليست من ملك إنما من مجموع ملائكة يتعاقبون في بني آدم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم قال رحمه الله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هذا مما يتصل أيضا بالإيمان باليوم الآخر، وهو ذكر لصنف من الملائكة وهم الموكلون بقبض الأرواح. فأهل السنة والجماعة يقرون بوجود ملك الموت وهو الملك الموكل بقبض أرواح الخلق. وقد بين المصنف رحمه الله مهمته فقال بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وهذا الصنف من الملائكة الكرام ذكرهم الله تعالى بأعمالهم كما هو في الصنف السابق، فإنه ذكرهم جل وعلا بأعمالهم. فنؤمن بأن قبض أرواح العالمين أوكله الله تعالى لبعض ملائكته. قال جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقد ذكر الله تعالى ملك الموت وأنه وكل ببني آدم بقبض أرواحهم واستيفائها. وفي هذه الآية تدل على أن قبض أرواح بني آدم يتولها ملك واحد. قل يتوفاكم ملك الموت. وقد جاءت الأدلة الأخرى على أن من يتوفون بني آدم ملائكة وليسوا ملكا واحدا. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. وقال جل وعلا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وهذا أوضح، وهم لا يفرطون. وقال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وهذا على قول جماعة من المفسرين هم الملائكة الذين ينزعون الأرواح وينشطونها. فذكر الله تعالى أن الذي يتوفى الإنسان من الملائكة جمع وليس واحدا، وهذا يمكن الجمع بينه وبين ما تقدم بأن يقال إن قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت هذا مفرد مضاف فيفيد العموم، يصدق على الواحد والاثنين والجمع فلا إشكال. ويمكن أن يقال إن ملك الموت واحد، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، أن ملك الموت الذي يتولى نزع الأرواح واحد. وما ذكره الله تعالى من تعدد الملائكة الذين يتوفون هذا باعتبار الأعوان ومن يجعلهم الله تعالى مع ملك الموت لتوفي الأرواح، وإلا فالذي يقبض الأرواح هو واحد. يشهد لهذا حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان أحوال المحتضرين إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، ثم ذكر ما يكون، ثم قال بعد ذلك ثم يجيء ملك الموت. هم غير الملائكة الذين ينزلون عند الاحتضار، هو غير الملائكة الذين ينزلون عند الاحتضار حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها، إذن تستلمها الملائكة في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن الذي نزلوا به من الجنة. وهذا يدل على أن الذي يبشر نزع واحد وأن الذي يعينه جمع من الملائكة. وهذا الملك الذي ذكره المصنف رحمه الله الذي ذكر الإيمان به لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة اسمه، وما جاء من أنه عزرائيل هذا من كتب بني إسرائيل وليس مما جاء في شيء من الكتاب أو السنة. وقوله رحمه الله الموكل بقبض أرواح العالمين، أرواح جمع روح، والمقصود بالروح ما يحصل به الحياة في الأبدان، فالأبدان إنما تحيا بالأرواح، فإذا انفصلت عنها ماتت، إما موتة صغرى كالنوم، وإما موتة كبرى كالوفاة. فالإنسان مكون من روح وجسد، وهذا لا خلاف فيه بين الناس، دل عليه الكتاب والسنة، والقبض للأرواح. والروح أمرها خفي لا وضوح له ولا بيان إلا ما بينه الكتاب والسنة، وذاك قليل. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقد جاء الخبر بأن الروح تصعد وتهبط وتقبض وتبسط وتطير ويجري عليها ما يجري، كما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. المهم هي عين قائمة بذاتها، تفارق البدن وتنعم وتعذب، ويجري ما يجري عليها من أحوال جاء ذكرها في الكتاب والسنة. أما كيفية تعلق الروح بالبدن فهذا أمر خفي، والله تعالى قد قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. من أمر ربي أي من مأمور ربي، أي من مقدوره، من الشيء الذي قدره، وهذا لا علم لأحد به إلا من قبل الله عز وجل. فكل من طلب في معرفة الأرواح طريقا غير الذي جاء في الكتاب والسنة فإنه لا يصل إلى شيء، لأن الله تعالى قد قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقوله رحمه الله: أرواح العالمين، أي أرواح بني آدم، وهذا بالاتفاق، فإن أرواح بني آدم تقبضها الملائكة. وعندنا أمران: الموت كتبه الله على كل نفس، فليس نفس في الكون إلا وهي ميتة، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وكما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، في غير ما آية. والموت يجري على كل خلق الله عز وجل، لكن هل كل خلق الله تقبض أرواحهم الملائكة؟ ليس في ذلك نص بين ظاهر. جاء في حديث الصور ما يفهم منه أن الذي يتولى قبض أرواح الخلق ملك الموت، لكن الحديث فيه ضعف، وليس فيه وإسناده فيه مقال بينه أهل العلم، فليس في النصوص الصريحة ما يبين من يقبض أرواح الجن، من يقبض أرواح الملائكة، من يقبض أرواح البهائم. إنما الذي فيه هو أن الذي يتولى قبض أرواح الناس بني آدم هم الملائكة، وفي مثل هذا يجب الوقوف عند النصوص. فإذا بينت النصوص الأمر صرنا إلى ما جاء به قول الله وقول رسوله، وإلا فيقف الإنسان عندما بلغه، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. قال رحمه الله: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. هذه المسألة الثالثة، وهي الإيمان بعذاب القبر. طبعا ما تقدم يتصل بأصل الإيمان بالملائكة، هذا نقل إلى الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. فقوله: ونؤمن، أي أهل السنة والجماعة يقرون بعذاب القبر لمن كان له أهلا، ويقرون بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا. فأهل القبور منعمون أو معذبون، وعلى هذا دلت الأدلة من الكتاب والسنة، واجمع عليه سلف الأمة. دل على عذاب القبر نصوص في القرآن، منها قول الله تعالى: وحق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض هذا قبل يوم القيامة، عرض يختلف عن ما يكون يوم القيامة، وهو ما يكون في الحياة البرزخية من العذاب. وكذلك قال جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. فالله تعالى أخبر عن إدخالهم النار بعد الإغراق: مما خطيئاتهم أغرقوا، فألف هنا للترتيب القريب، أدخلوا نارا. وذاك أن الأرواح أرواح الكافرين تصير إلى سجين، كما قال تعالى أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الآية في سورة غافر. وقد قال تعالى أيضا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، قال وذوقوا عذاب الحريق. قال ابن عباس يقولون لهم ذلك بعد الموت، ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال مجاهد وأبو عبيدة هو عذاب القبر، العذاب الأدنى هو عذاب القبر. أما ثبوته في السنة فالأحاديث في عذاب القبر مستفيضة بلغت حد التواتر، منها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه في القبرين اللذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبيرا ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. وأيضا في حديث زيد بن ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأقبر 6 و5 فحادت به دابته حتى كاد أن يسقط منها صلى الله عليه وسلم، كادت تلقيه، فسأل عن هذه القبور من يعرف أصحاب هذه الأقبر، فقال رجل أنا يا رسول الله، فقال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، يعني لولا خشية ألا يدفن الناس بعضهم بعضا من الصحابة رضي الله عنهم لا سأل الله أن يسمعهم شيئا من عذاب القبر الذي كان قد أطلعه الله عليه. هذا على معنى. ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب النار، تعوذوا بالله من الفتن، وفي الأخير قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة الحياة والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يهود يعذبون في قبورهم كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري. وفي حديث عائشة في قصة اليهوديتين اللتين دخلتا عليها وأخبرتاها بأن الناس يعذبون في قبورهم فعرضت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. تقول عائشة فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وحديث البراء بن عازب الطويل في قصة أحوال المحتضرين بيان أنهم يعذبون في قبورهم وينعمون. ومما يدل على النعيم والعذاب في القبور ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، يعني عجلوا بها إعدادا وتهيئة وتكفينا وصلاة ودفنا، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقد جاء تفصيل العذاب والنعيم، عذاب القبر ونعيم القبر، جاء تفصيل عذاب القبر ونعيم القبر في حديث البراء بن عازب الشهير. قال رحمه الله قوله رحمه الله بعذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه هذا من باب إضافة الشيء إلى محله، يعني العذاب الذي يكون في القبور والنعيم الذي يكون في القبور، لكن هذا ليس قصرا، يعني ليس العذاب والنعيم مقصور على من قبر، فمن حرق، من أكلته السباع، من غرق، من سحق، كل هؤلاء ينالهم نصيبهم من النعيم ومن العذاب، لأن الأصل في النعيم والعذاب على الأرواح. عذاب القبر ينقسم إلى نوعين، عذاب دائم لا ينقطع وهو لأهل الكفر كما دل عليه قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وعذاب مؤقت منقطع، وهذا لأهل السيئات والمعاصي. ويشهد له ما في الصحيحين الحديث ابن عباس في قصة من كان يمشي بالنميمة والذي لا يستتر من البول، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فوضعها على القبر، ثم لما سئل لما فعلت ذلك قال إن قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فرجى النبي صلى الله عليه وسلم لهما التخفيف، فدل ذلك على أن بعد أن العذاب بعد يبسهما عائد، والتخفيف قد ينتهي إلى أن يزول ويرتفع العذاب، عذاب القبر. وما يجري من عذاب القبر يحط الله تعالى به السيئات عن أهل الإيمان، فهو من مكفرات الذنوب. فما يجري من عذاب العذاب في القبور هو مما يحط الله تعالى به عن أهل الإيمان خطاياهم، حتى يردوا يوم القيامة وقد كفر عن خطاياهم. كما يجري للإنسان في الدنيا من البلاء والمصائب تكون مكفرات، فكذلك عذاب البرزخ هو مما يخفف الله تعالى به من عذاب الآخرة لأهل المعصية والجون، نسأل الله السلامة والعافية. قوله رحمه الله: وبسؤال منكر ونكير للميت، أي نؤمن ونقر بسؤال منكر ونكير. يؤمن أهل السنة والجماعة ويقرون بسؤال الملكين منكر ونكير. ومنكر ونكير يسألان الأموات وهما ملكان، وسيأتي موضوع السؤال في كلام المصنف رحمه الله. وهذا السؤال هو فتنة القبر التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر. فتنة القبر هي سؤال الملكين، وهي أول منازل الناس في قبورهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة بالله عز وجل من فتنة القبر. وقد جاء الخبر عن الفتنة في حديث البراء بن عازب الطويل قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان، وهذان الملكان يأتيانه لسؤاله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال في حديث البراء، وكذلك في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه في قبره. وهذا الإقعاد للأرواح حتى لا يقول قائل حين ما نشوف الميت يقوم ولا فيه مجال للإقعاد، مساحة القبر واللحد لا تتسع للإقعاد، الإقعاد للأرواح، لأن الأحكام الجارية في الحياة البرزخية ليست البدن إنما هي للروح. الآن لو أن أحدا قال الروح لا تفارق البدن في المنام، وسكر الغرفة تذكيرا مطلقا حتى لا تخرج الروح من المكان التي يقبضها الله، نقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. فمهما كان إنسان في أحكم مكان إغلاقا يصدق عليه قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى، فتتوفى الأرواح في حال النوم. ولا يمنع من ذلك أن يكون الإنسان في مكان مغلق. كذلك في القبور تعاد الأرواح إلى الأبدان، وتقعد الأرواح ويجري عليها السؤال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول والسؤال بينه المصنف رحمه الله فيما يأتي. قوله منكر ونكير، هل هذان وصفان أو اسمان؟ من أهل العلم يقول هذان وصفان للملكين وليس اسمين، ومنهم من قال بل هما اسمان للملكين وهما يدلان على وصفهما. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنهما اسمان، فقد جاء في الترمذي وابن حبان بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم، يعني إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، هذا يدل على أنهما اسمان، وهذا أمثل ما جاء وبه قال أحمد رحمه الله. والذين قالوا إنهما ليس اسمين قالوا إن منكر ونكير قد يفهم منهما تنقص الملكين وهما ملكان كريمان، والجواب ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح أنه تنقص، بل هذا توصيف، فهما في الحقيقة منكر ونكير بالنسبة لمن أتيا إليه، فكلا هذين يأتيان على حال وعلى وصف لا يعرفه الميت ويجهله. وقد قال الله تعالى في وصف إبراهيم عليه السلام لأضيافه قال سلام قوم منكرون، ولم يكن في ذلك إهانة ولا تنقص لأضيافه. ولما جاءوا إلى لوط قال لهم لوط إنكم قوم منكرون، أي غير معروفين، فالتسمية بهذا الاسم ليس فيه تنقص، بل هذا بيان لحالهما وأنهما أتيا بأمر منكر لا يدركه الإنسان ولا يعرفه، كما أنهما لا يعرفان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في فتنة القبر، يعني سؤال منكر ونكير، هل هو لكل الأموات أم أنه يستثنى من ذلك أحد؟ فقال جماعة من أهل العلم إن الأنبياء استثنون من ذلك فلا يسألون. لماذا؟ لأن الأنبياء هم المسؤول عنهم فلا يسألون. وكذلك استثنى جماعة من أهل العلم الشهداء استنادا إلى ما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به من حديث قيس الجذامي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد يعطى الشهيد ست خصال، يعطى الشهيد ست خصال، يعطى الشهيد ست خصال، ثم قال منها ويؤمن من الفزع الأكبر ويؤمن من عذاب القبر. وفي رواية شرحها الشيخ الإسلام ابن تيمية ويوقع عذاب القبر، ويوقع عذاب القبر. واختلفوا أيضا في من لا عقل له من المجانين والصغار الذين لم يبلغوا حد التكليف وحد البلوغ هل يمتحنون أو لا، على قولين أهل العلم أنهم يمتحنون، وهذا قول أكثر أهل السنة، وقال جماعة من أهل العلم إنهم لا يمتحنون، والذي يظهر أنهم يمتحنون والله أعلم بما كانوا عاملين. وقوله رحمه الله في قبره بيان موضع ومحل هذه الفتنة أنها في القبور، وهذا بيان للغالب، وإلا فإن الفتنة تكون في القبور وتكون في غير القبور لمن لم يقبر، ممن تأكله السباع وممن يغرق وممن يحرق، كل هؤلاء يفتنون في يفتنوا بمجيء الملكين، والملكان يسألانهما أو الملكان يسألان الميت، يسألان الأموات عن دينه عن ربه ودينه ونبيه، هذا بيان موضوع الفتنة وموضوع السؤال، وأنه دائر على هذه الأمور الثلاثة، فكل ميت يسأله من ربك ما دينك من نبيك، وقد جاء ذلك في حديث أنس وفي حديث البراء بن عازب. قال المصنف على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن كل ذلك جاءت به الأخبار، فنقر بذلك كله على النحو الذي جاءت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ولا نخوض في ذلك بتكييف، فإن الأمور المغيبة لا يمكن إدراك حقائقها. قال الله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله، ولا يعلم تأويله إلا الله، فلا يعلم تأويل وحقيقة ما أخبرت به الرسل إلا الله جل في علاه. قال رحمه الله القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، سأل الله أن نكون من أهل الجنة يا رب.